السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أيها الأفاضل الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نحن اليوم مع قصة أصحاب السفينة. من هم أصحاب السفينة؟ هل هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إن قوما استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها؟ لا، ليس هؤلاء. هل أصحاب السفينة هم قوم يونس عليه السلام لما ألقوه في البحر فالتقمه الحوت؟ نتكلم عن قصة هذه السفينة؟ أيضا كلا. نحن اليوم سنتكلم عن سفينة أخرى، سنتكلم عن أول رحلة بحرية قام بها المسلمون في الإسلام. هل شاركهم النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يشاركهم؟ ما هو جزاؤهم الذي أخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا سافروا بالسفينة أصلا؟ هذه كلها أسئلة فيها عبر وعظات، وفيها أيضا فضيلة لأصحاب السفينة سنذكرها لكم بإذن الله تعالى خلال حلقتنا هذا. تفيض حنينا دروب الحياة. لما ضيق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه في مكة، كان بلال يعذب وعمار يعذب، يعني لك أن تتخيل هذا الضرب الذي كانت تضربه قريش للمسلمين، وهذا التعذيب للعبيد المساكين، منهم من يجلد بالسياط، ومنهم من يحرق بالنار، منهم من يعلق على هذه على جذع نخله، يعني يصيبهم أنواع من التضييق وأنواع من العذاب لا يكاد أن يحتمله إنسان. مع شدة هذا العذاب وهذا النكال، كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يلتفت في مكة وما حولها، يبحث عن مخرج، يبحث عن موطن يهاجر إليه أصحابه الكرام ليتخلصوا من هذا العذاب الذي هم فيه. حتى قال عليه الصلاة والسلام يوما لهم: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فاذهبوا إليه. عندها تجهز الصحابة قرابة 80 ما بين رجل وامرأة أو 76، تجهزوا لأجل أن يخرجوا إلى أرض الغرباء البعداء إلى الحبشة. فخرجوا إلى تلك الديار واستمروا سنة وسنتين وثلاث في ديار لم يألفوها، وأرض من قبل لم يطأوها، ولغة أيضا هم لم يفهموها، ومع ذلك ذهبوا إلى هناك. وكان في الحبشة النجاشي رضي الله تعالى عنه، كان ملكا صالحا، وقد كان قبل نصرانيا، لكنه بعد ذلك دخل في الإسلام لما جاء إليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، وتلوا عليه القرآن ووقفوا بين يديه ودعوه إلى الله تعالى، وتناقش معهم في إيمانهم بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبينوا له وقرأوا عليه الآيات من أول سورة مريم، وبينوا له عقيدة المسلمين في ذلك، حتى دخل النجاشي في الإسلام وقال لهم وهم بين يديه: أنتم سيوم في أرضي، أنتم سيوم، يعني أنتم طلقاء، أنتم أحرار في أرضي. لن أتكلم عنهم الآن، سأتكلم عن أصحاب السفينة. أصحاب السفينة هؤلاء هم هؤلاء الصحابة الكرام الذين هاجروا إلى الحبشة عن طريق السفينة، ثم لبثوا هناك حتى 7 سنين أو 8 سنين، حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم بعد ذلك في المدينة أيضا لم يقل لهم تعالوا، استمروا هناك حتى جاءت السنة 7 للهجرة، أكملوا في الحبشة 15 سنة. قد شاخ الشاب وكبر الصغير ودرج الغلام، وولد أقوام منهم هناك، ممن ولد هناك أم خالد بنت أبي العاص بنت صغيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بها جاء أبوها وأمها وكذا من الحبشة، أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما ثوب فيه أعلام فيه خطوط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لي أم خالد البنت الصغيرة هذه، فجيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أوقفت بين يديه ألبسها النبي عليه الصلاة والسلام الحلة بيده وجعل يشير إلى أعلامها ويقول هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة، سنة بلسان الحبشة يعني جميل، لأن الصغيرة ولدت هناك وتتكلم مع الصغار وبالتالي أصبحت أتقن للغة الحبشة من لغتها الأصلية العربية. قال هذا سنة، هذا سنة يا أم خالد. أولئك لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر ومن الله تعالى على المسلمين بالغنائم أرسل إليهم أن تعالوا إلينا، عندها أقبل فعلا الصحابة حتى وصلوا إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام فرح بهم، خاصة فرح بجعفر ابن عمه، حتى قيل النبي عليه الصلاة والسلام ضم جعفر وقبله بين عينيه وقال له أشبهت خلقي وخلقي، أنت في خلقي في ظاهري تشبهني وأخلاقي أيضا تشبهها. يوم من الأيام أقبلت أسماء بنت عميس زوجة جعفر، لما قتل عنها جعفر رضي الله عنه تزوجت أبا بكر بعد ذلك، أسماء بنت عميس زوجة جعفر أقبلت زائرة لحفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فدخل عمر على ابنته حفصة فإذا أسماء بنت عميس عندها، فقال عمر السلام عليكم، من هذه عندك يا ابنتي؟ قالت هذه أسماء بنت عميس. فقال آل بحرية هذه؟ قالت نعم، البحرية اللي ركبت البحر، يعني لأن ما بين الحبشة وما بين مكة والمدينة يعني البحر الأحمر، فلا بد أن يركبوا البحر. قال آل بحرية هذه؟ قالت نعم. قال آل حبشية هذه؟ قالت نعم. فقال عمر لها ملاطفا، قال سبقناكم بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت احنا هاجرنا وأنتم ما هاجرتوا لأنكم أنتم في الحبشة، احنا هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، سبقناكم بالهجرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغضبت أسماء، قالت سبقتونا بالهجرة؟ بل كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرأف على مريضكم ويطعم جائعكم وينصر ضعيفكم، ونحن كنا في أرض الغرباء البعداء، احنا مرميين في الحبشة وأنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام ملازمين له، وتقول إنكم أفضل منا ونحن هربنا هربا بديننا، والله لا أسكت حتى أبلغ عنك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرجت أسماء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن عمر يقول سبقونا بالهجرة وبالجهاد، وأنا ليس لنا لأجر، ليس لنا أجر، لا أنا ولا زوجي جعفر ولا، لأنه فاتنا ذلك كله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أسماء اذهبي فأبلغي من خلفك من أصحابك، من أصحاب السفينة، أبلغي من خلفك من أصحابك أن للمسلمين أجر واحد وأن لكم أجرين، أنتم هاجرتم الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم هاجرتم الهجرة الثانية إلى المدينة، ما ذهبتم إلى مكة دياركم، لا هاجرتم أيضا إلى المدينة. قال أخبريهم أن لهم أجرين، يعني أنت يا عمر إذا صليت صلاة واحدة لك أجر واحد، أنتم إذا صليتم صلاة لكم أجران، أنت إذا تصدقت بدرهم لك أجر واحد، درهم واحد، هم لهم أجران. فخرجت أسماء تقول فوالله لقد رأيت الذين كانوا معنا في الحبشة يأتون إلي أفواجا ليسمعوا مني هذا الحديث، وفعلا هم بهجرتهم من خلال البحر وركوبهم في هذه السفينة يلعب بها الموج تارة ويعني يهب يرفعها تارة ويهبط بها تارة ويتعرضون لخطر الموت في سفرهم في هذا البحر وهم مؤمنون مسلمون معهم صغارهم معهم نساؤهم، ومع ذلك يعني يخاطرون بأنفسهم في سبيل هذا، بلا شك أن هذا كله بأجر وخير، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها كانت تشعر فعلا أنها ليست تابعة لزوجها فقط بل إنها صاحبة قضية، لما هاجرت إلى الحبشة ما قالت أنا والله لأجل إن زوجي مهاجر الحبشة أنا سأهاجر معه، لا، إنما هي أيضا فرت بدينها، فهي ترى أيضا أن لها أجرا، لا ترى فقط أني والله مجرد زوجي راح أنا ذهبت معه، كلا. لبثت أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر في المدينة، مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 8 أشهر أو 9 فقط بعد وصولهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، فملك الروم قتل الرسول وجهز جيشا لحرب المسلمين. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك جهز جيشا لأجل أن يخرج إليهم في القتال في معركة مؤتة. خرج جعفر بن أبي طالب زوج أسماء بنت عميس، فماذا حصل له وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يتحدث عنه مع زوجته وأبنائه؟ هذا أيضا له حديث مؤلم، لكن فيه خير وبركة وصلة وأجر. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا سوار. لما جاءت معركة مؤتة جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا قوامه 3000 مقاتل، ثم قال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. مضى الجيش حتى وصلوا إلى مؤتة، فإذا الروم قد جمعوا لهم أكثر من 200,000 مقاتل، يعني ليس جيشا ضعفهم مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، لا، جيش أضعافهم بأعداد كبيرة جدا، 3000 أمام 200,000. فابتدأ القتال، من أوائل المعركة قتل زيد رضي الله تعالى عنه، فأخذ الراية جعفر وأخذ يقاتل قتال الأبطال، وهو إنما جاء من الحبشة قبل أيام أو قبل أشهر، حتى قتل رضي الله تعالى عنه وقطعت يداه. ثم أقبل عبد الله بن رواحة وهو يقول أقسمت يا نفسي لتنزلنه أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. ويلتفت ويرى القتال ويرى الموت بين يديه، ويرى السيوف يضرب بعضها بعضا، وصهيل الخيول وصراخ الرجال والأبطال وجماجم ودم، ومع ذلك لا يزال يقاتل حتى قتل أيضا رضي الله تعالى عنه. وسقطت الراية وماج المسلمون بعضهم في بعض، ما في راية. النبي عليه الصلاة والسلام وضع أول 3، الآن المسلمون اضطربوا ما في راية. فأقبل زيد بن أقرم ثابت بن أقرم وأخذ الراية ورفعها، راية المسلمين، قال أيها الناس إلي، فاجتمع الناس إليه، قال اصطلحوا على قائد، قالوا أنت، قال أنا ما أصلح، يعني أنا كثر خيري أني رفعت الراية لكن أنا ما أصلح أن أصبح قائدا. فقالوا خالد بن الوليد بطل. أقبل خالد وأخذ الراية وقاتل حتى انتهى الليل، يعني جاء الليل، ثم بعد ذلك رجع بالجيش، ثم قال في نفسه طيب يا جماعة أنا أرجع بالجيش للمدينة، سيشعر أولئك القوم أننا انسحبنا ويتبعوننا ويقتلوننا، ما في إلا نثبت إلى غد. لكن عمل خطة، أخذ ميمنة الجيش وضعها في الميسرة، وميسرة الجيش وضعها في الميمنة، الوسط غير مكانهم، هؤلاء كان رايتهم بيضاء غيرها إلى زرقاء، هذه زرقاء غيرها إلى صفراء، هذه صفراء غيرها إلى حمراء. فلما جاء من غد فإذا ميمنة الروم تقابل ميمنة جديدة وراية جديدة، ميسرة الروم تقابل أيضا ميسرة جديدة، فشعر الروم أن المسلمين جاءهم مدد، هذا ليس الوجه وليس الراية اللي أمس، فوقع في نفوسهم شيء من الوجل لكن قاتلوا، وجعل المسلمون يقتلون مقتلة عظيمة. يقول خادم الوليد اندق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، اندق يعني الأسياف السيوف تكسرت في يدي وأنا أقاتل. يقول ولم يثبت إلا صفيحة يمانية، قطعة حديد يمانية. وفعلا اشتد القتال وصار المسلمون يقتلون من أولئك قتلا عظيما. انتهت المعركة ذلك اليوم، فرجع كل من الجيشين إلى مكان، خالد لم يرجع إلى المكان، أمر المسلمين مباشرة بالانسحاب إلى المدينة، لم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا فقط، وقتل من الكفار أعداد كبيرة. يكفيك أن خالد اندق في يده 9 سيوف. هذا خبر مؤتة. أما خبر المدينة فإن النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس فأقبلوا إليه في المسجد فقال: ألا أحدثكم بخبر جيشكم هذا الغازي؟ قالوا: بلى. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فقتل فاستغفروا له. ودمعت عينا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول ففتح عليه، يعني انسحب بالجيش. ثم بعدها مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت جعفر ليصبر أهله ويرى أولاده الأيتام الذين كانوا متعلقين بأبيهم أشد التعلق، أطفال صغار أيتام كانوا مع أبيهم سنوات طويلة في الحبشة، يصبحون ويمسون في حضنه، يلاعبهم ويلاعبونه، يؤاكلهم ويؤاكلونه، يشاربهم ويشاربونه. طالما ضحك إليهم وضحكوا إليه، وطالما قبلهم وقبلوه، طالما مسح دموعهم بيده، وطالما لاعبهم ولاطفهم، طالما ضمهم إلى صدره وشمهم. وإذا به شاب عمره لم يجاوز 30 ويموت، يقتل في سبيل الله. مضى عليه الصلاة والسلام حتى دخل إلى بيت جعفر فقال، استأذن فأذن له، وضعت على نفسها حجابها أسماء بنت عميس وأذنت. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعي لي بني أخي. قالت: فدعوتهم له، عبد الله بن جعفر وعبيد الله بن جعفر وثالث. قالت: فدعوتهم له كأنهم أفراخ. قالت: فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا إليه يضمونه ويقبلونه، يظنونه للوهلة الأولى أباهم جعفر. تقول: وكنت قد زينتهم ونظفتهم وعجنت عجيني نترقب رجوع جعفر. وكان الأطفال فعلا يعني يترقبون متى يأتي أبونا، قد غاب عنا، متى يرجع؟ يا أمي لماذا تطبخين الطعام؟ قالت: لأجل أبوك إذا جاء يأكل معنا. لماذا تغسلين وتلبسين؟ لأجل إذا جاء أبوك يراك في هيئة حسنة. فأقبل الأطفال إليه عليه الصلاة والسلام يضمونه ويقبلونه، فجعل صلى الله عليه وسلم يضمهم ويشمهم وهو يبكي ويبكي. فقالت له أسماء: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ فسكت. قالت: أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قتل جعفر، قتل جعفر. قالت: يا رسول الله، يتم بنيه، الأيتام ماذا أفعل بهم؟ يتم بنيه. فقال عليه الصلاة والسلام: آل عيلة تخافين عليهم، تخافين عليهم الفقر، آل عيلة تخافين عليهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. قالها وهو يبكي. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وقال: ابعثوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.